الحمد لله الحمد لله مستعين ونستقبله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإله فلا معبود له ومولده لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنعوذ بالحديث كلام الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ من أهل الوصول إلى أهل الوصول للقاضي وقف عند المسألة السابعة والمسائل التخصيص. قال التخصيص المستقل، قال إفراد فرد لا يخصص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها. قالوا لأنه غير منافذ. قيل المفهوم نافذ، قلنا مفهوم اللقب مردود. طيب، هذه المسألة التي تسمى عند بعض الأصول في مسألة إفراد فرد من أفراد العموم، إفراد فرد من أفراد العموم بحكم العام، يعني إذا خصص فرد من أفراد العموم بالذكر وحكم عليه بحكم العموم العام نفس حكم العام، هل يكون ذلك مخصصا للعام الأول فكان يكون منه المراد هذا الفرد فقط أم لا يكون مخصصا؟ هذه المسألة. عندك حكم عام ثم جاء فرد من هذا العموم ذكر بنفس حكم العام، لما ذكر هذا الفرد بهذا الحكم كان نرجع فنقول إذا العام ده ليس مقصود عمومه، مقصود هذا الفرد الخاص فقط أم لا؟ هو من الكلام اللي اختلف الأصوليون على قولين. القول الأول قول الجمهور ومن المؤلف اختاره أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. والقول الثاني هو لأبي ثور من الشافعية أنه يخصصه بهذا الفرد فقط. يعني كان يقول ان هذا العام الحكم العام اللي جاء خصص بهذا الفرد فقط فلا نحمله على غيره. طيب الادله او الجمهور ليش استدلوا؟ طبعا ظهر من كلام المؤلف لما قال هم اخر شيء قال لانه غير منافذ، تعرفوا الكلمه قال غير منافذ ليش غير؟ يقصد الجمهور يقول لك ايش؟ هو متى يكون تخصيص؟ لما الحكم يخالف التخصيص، ما يكون ان حكم الشيء الخاص او الفرد هذا ياتي خلاف لحكم العام، وده اللي تعرف به التخصيص عند المخالفه. والخاص هنا لم يخالف العام، ده احنا خدنا فرد واعطيناه حكم العام، فحكم الفرد ده لم يخالف حكم العام، فلماذا قلت انه خاص؟ حكمهم واحد، اذا ده ذكر فرد من افراد العموم لا يكون خاصا لان الحكم واحد، ليس بينه وبين العام منافاه، وقال ايش؟ لانه غير منافذ. هو يعتبر بعض من العام. الفرد اللي ذكر ده كانه بعض من العام لانه خد نفس حكم العام، لم يخالف العام في الحكم. فليس بخاص. هو ضابط التخصيص ايش لو تذكره؟ ان الشيء ان الامر الخاص حكمه مخالف للامر العام. فقلنا يبقى خصص العام. طيب وهذا البعض لا ينافي الكل، فرد اللي لا ينافي الكل. فإذا لا مقتضي للتخصيص هنا، فامتنع التخصيص أو امتنع التخصيص. طيب أبو ثور قال إيش؟ قال لا، تخصيص الفرد بالذكر لما جاء حديث كما في حديث شاة ميمونة، والأول أيما إهاب دبغ فقد طهر، ده عام صح؟ ثم قال مع قولي في شاة ميمونة حديث آخر دماغها دماغ الشاة دي طهورها، فأعطى هذه الشاة حكم الدبخ جواز حلية الدبخ. هو يقول لما هو مع هنا نحن نقول جمهور لا ده ذكر فرض الحكم لم يخالف هذا الدباغ، هذا طهور الدباغ وهذا طهور الدباغ للشاة، فليس المسألة في الشاة فقط، ده حكم عام ظل عام. هو جه في الشاة ميمونة لكنه عام في الكل. أبو ثور أنا أوريك الثمرة بعدين، لكن الأول نفهم كلام أبو ثور. يقول تخصيص الفرد بالذكر ليس له فائدة الا قصر الحكم على هذا الفرد. عايز يقول ان هو ليش خصص الفرد هذا بالذكر الا ان انا يريد الشارع ان يقصر الحكم على هذا الفرد. طب من اين قال بالمفهوم؟ لما ذكرت الشاه مثلا او ذكر هذا الفرد فمفهوم المنطوق هذا ان الحكم مخالف. يعني طهارة الشاه جاءت مخصوصة بالشاه، اذا المفهوم غير الشاه لا يطلب الجلد بالدباغة، فالمفهوم المخالف خصص العام. هنا هيقول لك هنا المنافاة هي ظهرت، هو يريد ان يقول بقى عندي منافاة ان الفرد جاء بحكم فمفهوم هذا الفرد نافى مفهوم العام فيكون هذا الفرد المخصوص به التخصيص. طيب هو كلامه مش صح، يقول كلامه ويقول ليش قال لما ذكر هذا الفرد، هو ليش يذكر الفرد تحديدا فقط؟ قال ليس له فائده ذكره، هو يقول ذلك الا قصر الحكم عليه. يعني جاء هنا كان نفسه يتكلم عن شاه ميمونه فقصر الحكم على الشاه، هذه فائدته. طب ليش قلنا من اين اتت الفائده؟ قال يدل عليه مفهوم المخالفه، مفهوم المخالف على في الحكم. هو تكلم في الشاه، اذا غير الشاه مفهوم الحكم هذا مخالف، فجعل ان ما دام المفهوم مخالف يبقى المقصود ان هذا الفرد يخصص الاعان، يعني ان الحكم منفي عن عدا هذا الفرد. حكم العام جاء في الشاه فقط، فمنفي عن عدا هذا عن الشاه. ليش منفي؟ لانه هنا لازم تتكلموا، انا اتشتت وانا قاعد، هو ده وقته. قال هنا مفهوم المخالف، مفهوم هذا المخالف على نفي الحكم، يعني لما جاءت الفرد اللي ذكر فيريد ان يقول ما دام الحكم جاء في هذا الفرد في الشاه يبقى عدا الشاه بالمفهوم لا يرد من هذا الحكم، فدل ذلك على الحكم العام يرد به الشاه فقط. لانما لما قلنا الشاه يرد بها الدماغ في الحديث الخاص يبقى غير الشاه مفهوم الحكم غير مراد. اذا الشاه انا ضخ حكم الشاه هنا مع حكم العام يبقى المراد بالعام هذه الشاه فقط، والمفهوم يختلف الحكم. واللي انتم بتقولوا لنا يا جمهور التخصيص بالمفهوم جائز، ما قلتوه قبل ذلك، فهو يريد ان يحتج بالتخصيص بالمفهوم. لكن هم ردوا عليه قالوا هذا ده مفهوم لقب، لان المقصود الشاه ده لقب، في فرق من المفهوم الصفه اللي هو ده التخصيص بالمفهوم لما يكون الصفه معنيه، لكن ده لقب. هو لما ذكر الشاه ده لقب، ليس معناه ان غير الشاه غير مراد، دي شاه ميمونه فقط، او الشاه الماعز. هل معناه ان غير الماعز غير مراد؟ قالوا مفهوم اللقب ان نعلم اصوله انه ضعيف، مش معمول به، ليس معمولا به. ده غير مفهوم المخالفه في الوصف، لما اقول رقبه مثلا مؤمنه فيبقى غير الرقبه المؤمنه ليس لها نفس الحكم، لان المؤمنه ده وصف. لكن لما اقول شاء ده لقب، واللقب ليس له مفهوم، اللقب ليس له مفهوم. اما قولك يا ثور على قول الجمهور انه ما يقصد بذكر الفرد الا التخصيص، قلنا لا، لا يشترط ذكر الفرد ليس له، هو يقول ليس له فائده الا قصر الحكم عليه، قلنا لا، الفائده قد تكون للتنبيه فقط، المقصود بذكر الشاه التنبيه فقط، على ان على ايش بقى؟ ان هذا الفرد اللي ذكر لا يخرج من افراد العام. فاكرين مساله الشافعيه والاحناف في موضوع ام زمعة، حديث عبد بن زمعة لما قلنا انه جاء السبب جاء في الجارية فكيف الأمة فكيف تخرجها من الحكم، فهنا يريد ان يقول لك مثلها، يعني لو كان هناك سبب وهنا ليس بسبب، هنا يقول لك ذكر هذا الفرد هيقول لك انك لا تخرجه من العام، ده جاء بدليل خاص، ما دام ما يخرجش ممكن يخرج غيره لكن هو لا يخرج. ايضا المثال بقى اللي ذكره هنا ايش؟ قول الانسان في شاتي مولاتي ميمونة لما مر عليا وهي ميتة قال هل أخذوا جلدها فانتفعوا بها، ثم قال دباغها طهورها. هذا حديث خاص يعتبر، او لو قلنا فرد مش خاص، فرد. وحديث ايما ايهاب دبت بقطه دعان. طيب الجمهور يقول لك ان الحديث الثاني ده قول الشافعيه ايضا يؤخذ به على عمومه، فكل جلد دبغ فقد طهر، كل جلد دبغ فقد طهر من غير التفرقه بين ماكول اللحم وغير ماكول اللحم. وده قول الشافعيه ان دباغ اي شيء طهور، لا ايما فقد طهر. نعم ابو ثور عنده حملين، خلي بالك في فرق بين ابو ثور في المساله دي فقهيا والحنابله. ابو ثور هنا اخذها من باب ان افراد الفرد هذا يخصص، فقال ذكرت الشاه يبقى الشاه خصصة العام يبقى الحكم للشاه لجلد الشاه فقط، وده تخريج على قولي. وتخريج ثاني انه لا، قال جلد الشاه فقاس عليها المأكول فجعل المأكول اللحم هو فقط الذي فيه الدباغ كالبقر والإبل. لكن الأول عند أبي ثور على كلام أبي ثور هيمشيها فقط دون البقر والإبل أيضا، دون البقر والإبل. ذلك أنا قلت فرقوا من قول أبي ثور وبين الحنابلة، لأن الحنابلة يرون بأن المذبوغ مأكول لحم فقط مش العموم. لكن هما ليسوا لهذه المسألة الأصولية، لا، هما لما نظروا للحديث قال دباغها طهورها، فقالوا سمانا وسلم طهور، وطهور الشيء الذي يحل أكله إن يذبح فيطهر، فالذي لا يحل أكله لا يكون طهورا ولو ذبح. فإذا المقصود بالدباغ لمأكول اللحم، ده مسألة خلوها من الحديث. لكن أبو ثور تكلم أن هذا قصر الحكم على الشاة فقط، ولذلك عنده أن الشاة فقط مش الإبل والبقر. لكن الحنابلة قالوا لا، احنا قسنا، قلنا الدباغ الطهور والذي يؤكل لحمه هو اللي يسمى ذبحه طهور. إذن يعني جعلنا مكان الطهور في الجلد ذبح، فما لا يذبح الذي كان يذبح ولا يؤكل حتى لو ذبحت تمساح مش هتاكله، فقال هذا لا لا لا لا, لا يصح طهر جلده دباغه. لكن ما كان يذبح فيؤكل فكانه كالطهور، فهنا الذي يصح دباغه. وهذا اصوليا هم ممكن يتفقوا معنا، لكن في التطبيق اختلفوا لمسألة أخرى. أما بالثور اختلف لذلك. لا لا، في أصولين قول واحد يرى أن هذا تطبيق ده شيء، بتكلم أصوليا يرى أن الإفراد هذا يقصص. أبو ثور قول أبو ثور ممكن يقول أنه الحديث سيحمله على جلد لحم المأكول أو جلد لحم الشاة فقط. لحم الشاة هيقف على ما أراده. لكن هو لو ممكن كمان يقوله قياسا على غير الشاة يقوله من باب القياس على المأكول. لو هو قال بالمأكول هيبقى قياسا عنده. هو الأول أثبت إن الشاة مقصور على الحكم، ثم أخذ علة المأكولية وجعلها للبقر. لكن ده أصول، لنوقف أصوليا على ما قلنا. حنابلة ما قالوش باللي قالوا بصور أصولية، يقولوا معنا، لكن هم جعلوها من باب الاستنباط هنا أن زكاتها طهورها دباغها طهور، فقلنا الطهور الذي يحل ولا بد يكون مما لا يحل أكله، فجعل هنا الدباغ مكان الزكاة، فما كان يزكى ويؤكل هو الذي له الدباغ، ليس أصوليا. نعم. طيب ثم انتقل لمسألة أخرى، اختلف في مسألة عطف القاسي على العام، وهي أيضا مسألة من أهمية. قال عطف القاسي، عطف العام على القاسي، عطف العام على الخصلة يخصص. ده المسألة الثلاثة هذه السابقة اللي قبلها لا يخصص، ليس فيها تخصيص، نفي التخصيص يعني. عطف العام على الخصلة يخصص، مثل ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا عهد في عهد. وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين، قلنا التسوية في جميع الأحكام غير واجبة. مسألة جاء عام ثم جاء عطف عليه بجملة خاصة، هل لو عطف الخاص على العام يكون مخصصا للعام؟ يعني جاءت جملة عامة كما هنا في الحديث، الجملة هنا ايش؟ ألا لا يقتل مسلم بكافر، عامة يعني المسلم لا يقتل بكافر، خد بقى كافر حربي ذمي معاهد مستأمن، كل هذا لا يقتل به مسلم، هذه عامة. ثم قال ولا ولد معاهد في عهد، اللي هو ايش؟ لا لا انتظر، خليك معايا، ما تستعجلش، ما تجمع هنا مسألة. انتظر، أنا بتكلم الأول في المسألة الأصولية الآن، مش في الحل. هو بيتكلم الآن في جملة تانية خاصة، هي بقى عطف الخاص على العام. انتظر بس معايا كده، تعرف المسألة فين؟ إن الخاص أنا جملة خاصة، اللي هو ذو عهد في عهدي، دي خاصة بإيش؟ بالمعاهد، لا يقتل في عهدي، بعهدي. طيب، أو المعاهد إذا قتل لا يقتل، هنبينها الآن المسألة، لكن هم جملة خاصة، الأولى جملة عامة. طب لو إيش الإشكال فين هنا؟ هل الخاص لو عطف على العام، الخاص ده يخصص العام أم لا يخصصه؟ القول الأول الجمهور من الشافعية وأيضا البيضاوي وغيره قالوا عطف الخاص على العام لا يخصص، بل يكون العام باقي على عمومه، العام باقي على عمومه، والخاص هيعمل فيه فيما يخص. طيب أنا هجيب لك المثال الأول لغة عشان تفهموه. لو قلت لك الآن الطلاب جالسون وزيد يشرب الماء، الطلاب جالسون وزيد يشرب الماء، هل معنى كده ان زيد ليس بجالس؟ ما هو زيد يشرب الماء دي خاصه، والطلاب كلهم جالسون داخل فيهم زيد، ممكن من الطلاب عام، بس انا خصصت في هنا قلت زيد يشرب الماء مثلا، او زيد يذاكر مثلا، هل معنى ان زيد ليس بجالس؟ هي دي هنا الكلام، المعنى ان طيب نحن نقول الجمهور لا، لا يعني ذلك، العام مستقل بجملته والخاص مستقل بجملته، الطلاب جالسون وزيد يذاكر او يشرب الماء. طيب نرجع بقى للمثال او القول، الجمهور قالوا انه لا يخصص، الاحناف قالوا لا، عطف الخاص على العام سيخصص ويجعله العام مرادا لذلك الخاص، يعني هياخد العام وهيسقط عليه حكم الخاص. مثال اللي هو اتى به لا يقتل، عشان تعرفوا المثال الاشكال فين بيننا وبين الاحناف في الاول، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، لفظ كافر عام لانه نكره واقع في سياق النفي، فشامل الحربي والمستعمر والذمي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عطف عليه عطفا ولا ذو عهد في عهده. طب ده خاص ليش؟ لان ذو العهد ده فرد من افراد الكافر، عرفتم الفرد فين الاول؟ ان ذو العهد فرد من افراد الكافر. طيب هل هذا الخاص هيقتضي تخصيص العام وهو الكافر الحربي المقدر في الجمله الثانيه؟ طبعا هتقولي لسه منين التقدير، اقول لكم لان الاحناف قدروا، يعني هو الجمله الثانيه مقدر فيها الكافر الحربي الخاص هذا. الشافعيه استدلوا بالحديث هذا المعنى ان المسلم ما يقتل بالكافر مطلقا مطلقا بالجمله الاولى، انه لا يقتل المسلم بكافر سواء كان حربي وذمي وعاهد ومستعمر، وقال وجه الاستدلال كافر عام نكره في سياق النفي فلا يقتل. طب ولد وعد في عهدي هنعمل بها ايش؟ قالوا ده كلام مستقل ليس العقب الجملة الأولى، بمعنى إحنا لا نحتاج لتقدير في الكلام هو الأصل عدم التقدير، هنحمل لا يقتل مسلم بكافر في العموم. طب ولد عهد بعهده معناه إيش هنا؟ النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده، انتبهوا، النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. طب ليش ذكر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عداوة أهل الإسلام للكفار عموما، فأراد أن ينبه ويؤكد على أن المسلم لابد يحترم العهد. لما قيل لا يرث المسلم لا يقتل المسلم بكافر، فممكن يظن أن ممكن يستباح له قتل المعاهد، ده كلام عام هنا لا يقتل به حتى لو قتل، فأراد أن يؤكد أنك ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده، يعني النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده فقط، دفعا ليش؟ حتى لا يتوهم ان المعاهد لا يقتل ابدا. انتبه، هو فوق في الاول لا يقتل المسلم بالكافر لو قتل، لكن اراد ان يبين ولد عهد بعهدي ان كان المعاهد في عهدي لا يقتل، لكن لو كان العهد انتقل انتهى فيرجع هو كغيري من الحربيين وغيري ممكن يقتل. يبقى الشافعيه والجمهور اعتبروا الجمله الاولى عامه والجمله الثانيه مستقله، الاولى عمومي عدم قتل المسلم بالكافر، والثانيه لا يقتل عهد في عهده، ليؤكد ان اصحاب العهود لا يقتلون، لكن يبين حتى لا تظن ان ما دام في عهد لا يقتل مطلقا، لا، اذا عهد انتهى ممكن يقتل بعد ذلك. اذا الحديث يبين في الجمله الثانيه النهي عن قتل المعاهد خاص بوقت العهد، فاذا انتهى وقت العهد لا ينهى قتله، لا ينهى عن قتله. واضح الى هنا؟ ده كلام الشافعي. طيب اظن واضح، اعتبرنا الجمله الاولى مستقله عام والجمله الثانيه خاصه بحاله معينه، لا تؤثر على العام الاولاني، لا تؤثر، مفيش ارتباط، واضح؟ طيب الاحناف ايش قالوا؟ قالوا لا، قالوا المسلم طبعا عندهم يقتل بالمسلم ويقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن، لكنه لا يقتل بالكافر الحربي. مساله من اين حديث هذا؟ قالوا ليش؟ لان الكافر الحربي لم يعط له امان فيقتل. طب توجيه الحديث، قالوا صح معكم في الاولى لا يقتل مسلم بكافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ايش؟ عطف ولد عهد في عهده. قالوا هذا الكلام ليس كاملا مستقلا كما تقولون، لا، انتم تقولون قصد به النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. قالوا لو هذا الكلام اللي تقولوه الجمهور لا يفيد فائده جديده. ايش الفائده اللي في الكلام؟ لان ده معلوم من قول الله عز وجل، ومن احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فانت اصلا اجرته فليس لك تقتله، فالكلام اللي بتقوله ده ما فيش فائده، معلوم من قبل. اذا ايش المطلوب؟ لا، الكلام الاخير مرتبط بالاول، في ارتباط بين الجمله الثانيه مع الجمله الاولى. طب ايش هو حكم القصاص عند قتل المستأمن؟ حكم القصاص عند قتل المستأمن. طب قالوا تعالوا معنا نفسرها لكم، ولد عهد في عهده، متفق عليه ان المعاهد اذا قتل معاهدا هيقتل به، ده الذمي، يعني ذمي قتل ذمي هيقتل. طيب كما اذا قتل ذميا هيقتل به حتى لو مش معاهد، يبقى دول مش داخلين في العهد، في الجمله اللي معانا مش مراد، لان احنا متفق علينا ان المعاهد اذا قتل معاهد مش مسلم هنا هيقتل، وذمي قتل معاهد هيقتل ايضا به. يبقى المراد من الحديث ايش؟ ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي. شو قال ولد عهد في عهده؟ يعني المعاهد، احنا متفقين معكم ان المعاهد اذا قتل معاهد لا هيقتل به، والمذمي والمعاهد اذا قتل ذمي هيقتل به. يبقى المقصود ايش؟ ان المعاهد اذا قتل كافرا في الجمله الثانيه لا يقتل به، حربي كافر حربي، المعاهد اذا قتل كافرا حربيا لا يقتل به. انتوا معايا لغايه هنا في الجمله الثانيه؟ نرجع الاولى لسه، ها؟ يبقى هم الاحناف قالوا ان ذو عهد بعهده يقصد به ان لا يقتل المقصود به هنا الكافر الحربي، يعني الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي. يبقى تقدير الكلام ايش؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. نعم، يبقى في تقدير، جعلوا الجملة الثانية فيها تقدير، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. انتوا بالغلط انتوا معايا عشان ما اقلب لكم الليله دلوقتي الدوبامين. مالكش دعوه بسوي، خليك في الجمله الثانيه، تحت بقك في الجمله الاولى بس. ما تخترعش انت، خليك معايا في اللي انا قلته الاول. انا بقول لك فاهم اللي انا بقول لك في الجمله الثانيه، قال هم تركوا الجمله الاولى الان ما اتكلموش لسه فيها. قال ولد عهد في عهده، المقصود بها ايه؟ قال ولا نعاهد في عهدي. قالوا احنا مش المقصود به التاكيد لما انتوا بتقولوا، لان ربنا خلاص قال في الايات انك انت لو اجرته عليك انك انت تحافظ عليه. طب ايش المقصود؟ لا ده المقصود تقدير. ايش التقدير؟ ان المعاهد، اكيد احنا متفقين ان المعاهد لو قتل معاهد يقتل به، والمعاهد اذا قتل ذمي سيقتل به. بل المقصود لا يقتل معاهد في عهده بكافر، بل يقتل بكافر حربي. لو معاهد عنده قتل كافر حربي لا يقتل. يبقى قدروا هنا ولا ما قدروش؟ انتبه بقى هيردوها ازاي. قالوا بما ان هو اصل المساله هنا بقى، العطف يقتضي المشاركه. العطف يقتضي المشاركه بين ايش؟ بين المعطوف والمعطوف عليه. صح؟ صح ولا لا؟ يقتضي المشاركه في الحال وفي الصفه وفي الظرف والجار والمجرور، ما بين المعطوف والمعطوف عليه في مشاركه بذلك. كما سيقتضي المشاركه في حكم الاعراب ايضا، لما مرفوع يبقى مرفوع، لما منصوب منصوب، وهكذا ايضا النفع والرفع والنصب والجر. اذا يكون المعطوف عليه في الحديث اللي هو ايه اول جمله بقى، ولا يقتل مسلم بكافر. ايوه، هيقتل المسلم بالكافر الحربي بعد ما قدروا الحرب في الجمله الثانيه عطفت على المعطوف عليه، سيكون تقديره ولا يقتل مسلم بكافر حربي. يبقى جعل هنا المسألة الأصولية إيش؟ أن عطف العام على الخاص يخصص. لما قدرت في الخاص حملت التقدير على العام بجمع العطف. عطف العام على الخاص، لأن المعطوف عليه هو العام والخاص المعطوف. فهنا ولا ذو عهد بعهد بكافر حربي، قدر الكافر الحربي عطف على المسلم فلا يقتل مسلم بكافر حربي. إذن يقتل المسلم بالمعاهد والمستأمن وغير ذلك. ويكون حق هنا المسألة على أن المسلم لا يقتل بالحربي فقط. فهذه طبعا هم عندهم أدلة أخرى، أنا بكلمك الأول الأصولية على اللي احنا فيها الآن. من أين أتى؟ هو عنده بقى يطعمك، يقول لك أنا عندي آية القصاص كمان، وكتبنا عليها، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عموم النفس بالنفس، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتل، القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، عموم أيضا موجود. بل السنة عندهم، أقول عندهم يعني عشان الحديث فيه كلام عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلم بذم، لما قال ما جاءه قالوا قتل فلان أو ذمي، قال أنا حق من وفى بذمته. والحديث ضعيف هذا، لكن هو قالوا انه هو يدعي انه هو ايش قتل النبي صلى الله عليه وسلم به، انا حق من وفى بذمته. وايضا ينقل عن علي اسر رضي الله عنه ان انما اعطوا العهد لتكون دماؤهم كدمائنا واموالنا كاموالهم واموالهم كاموالهم. طيب يبقى ده كلام الاحناف ام لا؟ انا هخلصها خلاص يعني ان شاء الله. لان متفقين ما عندناش، هو الحكم موجود ان الذمي مش محتاجين نقول فيه شيء. يعني لو واحد معاهد قتل معاهد زيه هيقتل به، ولو معاهد قتل ذميا من اي حته هيقتل به، الاثنين على مله واحده، فما هيقتلوا به، ده محل اتفاق اصلا يعني بيننا وبينهم، مفيش فيه نزاع. فالتقدير هنا مش لان هو التقدير لابد يكون لكلامه الموجود، مش محل خلاف. هو قال لك ولا يقتل ذو عهد بعهده، فجعلونا للكافر الحرب. ليش؟ لان الادله الاخرى بتبين على انه لو قتل ذمي ذمي هيقتل به. لكن هو مات، ما هو قال ولا ذو عهد بعهده، وانت دلوقتي معناه ان لو عهد قتل ذو عهد هو الحديث بينفي انه تقتله. فهو بيقول لك لا، احنا متفقين ان اللي في العهد هيقتل بالعهد والذمي هيقتل بالذمي، يبقى ازاي ما قتلوش؟ يبقى ايه اللي مش هيقتل بيه؟ هو الادنى منه الكافر الحربي. لا عارفين منين هو عايز يقول لك انا ما عنديش يعني، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فانا هو بيقول لا تقتلوا، طب مين اللي ما قتلوش؟ احمله على مين؟ يعني الحاله انهي ولد عهد بعهد ما قتلوش، ما قتلش المعاهد وهو في العهد، ما قتلوش متى؟ متى ما قتلوش؟ عايز يقول لك كده. لا ازاي؟ يعني انت الحاله اللي مش هتقتله بيه لو قتل الكفر الحربي. طيب هو بس هو دلوقتي في نص جالك، هو دلوقتي احنا هو بيتعامل مع نص موجود، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا عهد بعهدي في عهدي. طب ما نقتلوش، متى ما نقتلوش؟ هو دلوقتي في نص هو بيتعامل مع نص. خلينا نخلص بس ان رد الشافعيه مهمه ايضا، لان هم قالوا احنا لا طبعا ننازعكم في ان العطف مقتضي للمشاركه في المتعلقات، لا لكن الكلام هنا قالوا مستقل يعني لا يحتاج الى تقدير. هو ده الرد الشافعيه فيه. ليش؟ التقدير خلاف الاصل، صح، والاصل عدم التقدير، ولا اصيل الى التقدير الا عند الضروره، تمام. قال ولا ضروره عندنا في الكلام هنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولد عهد في عهده ده كلام مستقل وهو مفيد فائده. هنا بقى اللي احنا كنا اللي هم بيدعوا ان الكلام مش هيبقى مفيد لو قدرنا، لا هو مفيد فائده لم تكن معروفه من قبل، على انك تظن بانك لا تقتل المعاهد مطلقا. فاراد النبي يبين على قول الجمهور لا، انك لا تقتل المعاهد في عهده فقط، لكن لو ادعى العهد بينك وبينه لا يمنع قتله. طيب ما هو اصل المساله ليش؟ لان كان الكفار، كان الاسلام في صدر الاسلام، اهل الاسلام بينه وبين عداء الكفار عداوه كبيره جدا ايضا، فكان يقتضي تلك العداوه ايش؟ الانتقام منهم، انك تنتقم وانك تقتلهم. فلو اقتصر كلام النبي صلى الله عليه وسلم على لا يقتل مسلم بكافر، قد يكون حافز عند اهل الاسلام والصحابه يعني وهم على قتل الكل. ليش؟ لانهم لن يقتلون. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين على ان صاحب العهد لا يقتل في العهد. من هذا الكلام، من هذه المساله ينبغي لابد ان تراعي هذا الكلام. وذلك يكون الكلام الاول باقي على العموم، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا. هي الاشكال كلها عند ما بيننا وما بينهم انه ارادوا يخصصوا العام الاولاني بالتقدير اللي قالوه، فقلنا لهم لا حاجه لهذا التقدير اللي قيل. فهي اصل المساله كمان هنا الان ايش؟ ان لو جاءك عطف عام على الخاص لا يخصص، هو ده المقصود هنا. طيب اخذ الاخيره ولا التسعه ولا اعمل ايه؟ ها؟ هو بقى التسعة فقط وبعد كده المطلق والمقيد كده ولا ايش هي فيها؟ الواحد يبقى ناخد التسعة خلاص. لا هو بقى تذنيب المطلق والمقيد، هذه المسألة والمطلق والمقيد، بس هو جعلها مع يعني لو هناخد التسعة تاخدوها بسرعة تاخدوها ولا تعبكم؟ 10 5 دقائق خلاص خلاص. سبحان الله والحمد لله، ان شاء الله نستغفر الله.